السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تحدثنا في الدرس السابق عن باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته، وذكرنا أن هذه المسألة من المسائل المعضلة التي كثر فيها الخلاف جدا، ويتركز الخلاف في قولين مشهورين. القول الأول وهو المنع مطلقا بأن يستقبل الإنسان في حاجته، في قضاء حاجته، يعني وهو في قضاء الحاجة، النهي مطلقا أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها، يعني يديرها قبالة وجهه أو يجعلها خلف ظهره، سواء كان ذلك في البنيان أو كان ذلك في الفضاء والصحراء. والقول الثاني وهو المشهور أيضا جدا، وهو التفريق بين البنيان وبين الصحراء، فيجوز في البنيان ويمنع في الصحراء. وإن كنت قبل هذا قلت العكس فهو سبق لسان مني فقط، وإلا فقد ذكرت هذه المسائل أو هذه المذاهب الثمانية، ذكرتها على وجهها الصحيح. فلو قلبت وقلت منعها في البنيان وجوازها في الصحراء فهذا سبق لسان مني. والقول الذي الثالث وهو القوي أيضا، الذي حاول أصحابها التوفيق بين حديث أبي أيوب الأنصاري الذي فيه المنع مطلقا، وبين حديث ابن عمر الذي يستشف منه جواز الاستقبال أو جواز الاستدبار في البنيان، لأن ابن عمر لما رقى بيتا لهم أو ولحفصة رأى النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته جالسا على لبنتين مستدبر الكعبة، فحاول أهل العلم أو بعض أهل العلم الجمع بين هذا وحديث أبي أيوب، فقالوا يمنع الاستقبال والاستدبار مطلقا في قضاء الحاجة إلا إن كان في البنيان فيجوز الاستدبار، إلا إن كان في البنيان فيجوز الاستدبار. من أين أخذوا هذا؟ أخذوا هذا من رؤية، من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، في أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام. قالوا وهذا خروج عن الأصل العام في النهي وهو حديث أبي أيوب الأنصاري. هذا الذي ذكرناه عموما في هذه الأحاديث، وهو حديث أبي أيوب الأنصاري وحديث مالك عن نافع أيضا عن رجل من الأنصار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول. وهذه الرواية الثانية التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله عن نافع عن رجل من الأنصار، رواها سائر الرواة عن مالك، سائر الرواة عن مالك رووها عن نافع عن رجل من الأنصار عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول. فهنا في هذا الإسناد إسناد يحيى فيه راو سقط من الإسناد وهو أبو الرجل من الأنصار، وعلق الحافظ ابن عبد البر على هذا بأن الإسناد المزيد الذي فيه الراوي الزائد هو الصواب، وأما الإسناد الذي ذكره يحيى بن يحيى فهو إسناد خطأ، والصواب هو زيادة الراوي بعد قوله عن نافع عن رجل من الأنصار عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول. هذا الحديث فيه ما كان ذكرنا الفوائد له. هذا الحديث حديث أبي أيوب فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من القيام بالبيان والإيضاح لأمته. وفيه أيضا ابتداء العالم أصحابه بالعلم، وفيه أيضا ابتداء العالم أصحابه بالعلم خصوصا إذا علم أن بهم حاجة إلى العمل به، خصوصا إذا علم أن بهم حاجة إلى العمل به. من أين يؤخذ هذا؟ يؤخذ هذا من قول أبي أيوب وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم الغائط. فهو الذي ابتدأ بالتعليم لكونه علم أن أصحابه يحتاجون إلى هذا الحكم الذي تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أنه ينبغي للعالم التنبيه على الوقائع المخالفة للعلم، لأن أبا أيوب أراد أن ينبه لخطأ يقع فيه الناس، وهو أنهم كانوا يستقبلون في حاجتهم الكعبة. إذن فيه أنه ينبغي للعالم التنبيه على الوقائع المخالفة للعلم والرجوع عنها أو الاستغفار والتوبة منها. وفيه أيضا الكناية عن المستقذرات، وفيه الكناية عن المستقذرات بألفاظ غير شنيعة النطق بها، وهذا يؤخذ من قوله: إذا ذهب أحدكم الغائط. المقصود بالغائط هو المكان المنخفض. وفيه أيضا تعظيم جهة القبلة وتكريمها والنهي عما يلزم منه عدم ذلك، نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، ثم قال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. قال: فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. هذا الباب ذكره الإمام مالك لمعارضة ما جاء في الباب الأول، وهو النهي عن استقبال القبلة في قضاء الحاجة واستدبارها، وذكر هذا الباب لبيان جواز ذلك. وقد أخذ منه بعض أهل العلم أن الإمام مالك يرى أن النهي إنما هو للتنزيه فقط وليس للتحريم، والذي عليه عامة أصحاب مالك والذي رووه عن مالك أنه يرى منع استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء إلا إذا كان هناك حاجز بينه وبين القبلة. وأما في البنيان فإنهم رووا عنه رحمه الله تعالى جوازه، ورووا عنه أن الكنف أو المراحيض التي بنيت ويعسر الانحراف عنها لا بأس بأن يقضي المسلم حاجته وإن كان مستقبل القبلة أو مستدبرها. فذكر الإمام مالك هذا الحديث، وهو حديثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر. وهذا الإسناد كما ترون بين الإمام مالك وبين عبد الله بن عمر ثلاثة من الرواة، وهم يحيى بن سعيد ومحمد بن يحيى بن حبان وعمه واسع بن حبان. وقد يقع حديث ابن عمر للإمام مالك ويكون بينه وبينه راو واحد وهو نافع مولى ابن عمر، فكثيرا ما يروي الإمام مالك عن عبد الله بن عمر حديثه من طريق نافع فيقول حدثني نافع عن ابن عمر، وهذا يدل على أمانة هذا الإمام، وأنه إن وقع الحديث له عاليا رواه على علوه، وإن رواه وإن وقع له نازلا فإنه يرويه نازلا. وهذا الإسناد الذي أمامكم هو إسناد كله مدنيون أنصاريون تابعيون، يحيى بن سعيد تابعي، ومحمد بن يحيى بن حبان تابعي، وعمه واسع بن حبان تابعي، وهذا ما يسمى في مصطلح الحديث بالمدبج، وهو رواية الأقران بعضهم عن بعض، وكلهم أنصاريون مدنيون. أن عبد الله بن عمر كان يقول: إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك، والمقصود به قضاء الحاجة، وهذه كناية عن التبرز أو عن التغوط. قال إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، لأنه كان في المدينة، فاستقبال بيت المقدس يقتضي استدبار الكعبة، واستقبال الكعبة يقتضي استدبار بيت المقدس. قال عبد الله، الآن عبد الله بن عمر يريد أن يعقب على قول هؤلاء الذين ينهون عن استقبال القبلة أو استدبارها، يقول عبد الله: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا. ذكرت فيما سبق أن قوله بيت لنا لأن بيت حفصة آل إلى آل عمر بن الخطاب، وبالذات إلى عبد الله بن عمر لأنه شقيقها وهو الذي يرثها. وقوله لقد، اللام هنا جواب قسم محذوف، تقديره والله لقد، والله لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين، أي جالسا على لبنتين، واللبنة هي الحجر أو هو الحجر المصنوع من طين أو نحوه. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. وقوله مستقبلا بيت المقدس لحاجته يقتضي أنه مستدبرا للكعبة، لأن استقبال بيت المقدس لأهل المدينة هو ذاته استدبار الكعبة، لأن بيت المقدس والكعبة على سمت واحد، فمن استقبل إحداهما استدبر الأخرى. فقوله مستقبلا بيت المقدس لحاجته يقتضي أنه استدبر الكعبة وجعلها من جهة دبره. ثم قال، يعني مخاطبا واسع بن حبان أو بن حبان: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. والأوراك جمع ورك ككتف، الأوراك جمع ورك ككتف، وهو ما فوق الفخذ، ويكون مؤنث وتكون مؤنثة، والورك محركة بالفتح الأول ورك، والورك هو العظم الذي يكون في ملتقى أو الملتقى بين الفخذ وبين أحزام الرجل. ثم قال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. قال: فقلت: لا أدري والله. ما معنى هذا الكلام الذي قاله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ جاء في هذه وفي هذا الحديث جاءت قصة، وهو أن واسع بن حبان رحمه الله كان يصلي بجنب عبد الله بن عمر، فرآه لا يجافي بين فخذه وبطنه، يعني كي يسجد يلصق البطن تاعه مع فخذه كما يفعله كثير من الناس هداهم الله. والسنة كما مر معنا في الصلاة أن يجافي المصلي بين فخذه وبين بطنه، ما يلصقهمش. فلما رأى عبد الله بن عمر هذه الهيئة من واسع بن حبان ظن أنه يتحرج يعني واسع بن حبان عبد الله بن عمر ظن أن واسع بن حبان أو بن حبان يتحرج من استقبال القبلة بفرجه وهو في الصلاة. يعني تصوروا معي كل واحد على هيئة السجود وألصق بطنه بفخذه وضمهم جميعا، يعني هو بهذه الهيئة. ظن عبد الله بن عمر أن واسع بن حبان يهرب من هيئة استقبال القبلة بالفرج، ولهذا جاءه بهذا الحديث، ولهذا جاءه بهذا الحديث ليبين له بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته مستدبر الكعبة، وقاس عليها كثير من أهل العلم استقبالها، قالوا لأنه ما دام نهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء واستوى الاستقبال والاستدبار، فكذلك في البنيان يستوي الاستقبال والاستدبار. ثم قال الإمام مالك: يعني الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض، وهذا كناية عن إلصاق الفخذ بالبطن أو البطن بالفخذ، يسجد وهو لاصق بالأرض. هذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك وهو حديث عبد الله بن عمر فيه ما يدل على جواز أن يستدبر المسلم في قضاء حاجته الكعبة، لأن عبد الله بن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته، يعني يقضي حاجته في بيت الخلاء وهو مستدبر الكعبة، وخاض الناس في هذا ونتج عنه ثمانية مذاهب ذكرناها فيما سبق. وتسألون الآن ما هو المختار من هذه الأقوال بعد أن ذكرنا أدلة كل هؤلاء. قال الإمام ابن العربي المالكي في كتابه عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي، قال: والمختار من ذلك بعد أن ذكر الخلاف الطويل في هذه المسألة، قال: والمختار في ذلك أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار في الصحراء ولا في البنيان، كل ذلك محرم، كما هو مذهب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. قال: لأن إن نظرنا إلى المعاني فقد بينا أن الحرمة للقبلة، لأن أهل العلم اختلفوا ما سبب التحريم، ذهب أكثرهم إلى أن السبب هو حرمة القبلة كي لا تستقبل القبلة بهذا، وقد جاء منصوصا عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تستقبلوا القبلة، جاء منصوصا فلا تستقبلوا القبلة، وفي هذا دليل على أن المقصود من التحريم هو حرمة الكعبة وأن لا تستقبل في قضاء الحاجة ولا أن لا تستدبر. قال: فإذا نظرنا إلى المعاني فقد بينا أن الحرمة للقبلة، فلا تختلف في البادية ولا في الصحراء. إذا كانت الحرمة للقبلة فلا خلاف، إذن داخل البنيان أو خارج البنيان سواء، وبخاصة أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تفل تجاه القبلة جاء تفله يوم القيامة بين عينيه، من تفل تجاه القبلة جاء تفله يوم القيامة بين عينيه. وليس فيه التفصيل أهو داخل البنيان أو خارج البنيان، فإن هذا الحديث بعمومه يدل على منع التفل في جهة القبلة سواء كان ذلك في البنيان أو كان ذلك في غير البنيان. هذا التفل الذي هو أو الخارج طاهر، فما بالكم بقضاء الحاجة الخارج فيه نجس. إذن قال: فإذا نظرنا إلى المعاني فقد بينا أن الحرمة للقبلة، فلا تختلف في البادية ولا في الصحراء، وإن نظرنا إلى الآثار فإن حديث أبي أيوب عام في كل موضع، لأنه عام ولم يرد فيه التخصيص، فإنه عام في كل موضع معلل بحرمة القبلة، وحديث ابن عمر وحديث جابر وسيأتينا إن شاء الله تعالى لا يعارضه لأربعة أوجه، ثم ذكر أربعة أوجه يرجح فيها القول بالتحريم مطلقا. قال: أولا أن حديث أبي أيوب قول، وحديث ابن عمر وحديث جابر فعلان، قال ولا معارضة بين القول والفعل. الوجه الثاني أن الفعل لا صيغة له، وإنما هو حكاية حال، وحكايات الأحوال دائما معرضة للأعذار والأسباب، أما الأقوال فلا يحتمل فيها شيء من ذلك. وهذا معروف، يعني إذا جاء حديث ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عن فعل معين، ثم نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ما نهى عنه، فأهل العلم لهم مسالك في هذا الباب، يحملون هذا الفعل على الضرورة أو على أسباب أخرى، أما الأقوال فلا مدخل للأعذار والأسباب فيها. القول الثالث وهو قوي أيضا، أن القول وهو حديث أبي أيوب الذي فيه النهي عن استقبال واستدبار الكعبة، أن القول شرع مبتدأ، لأنه الأصل في الأشياء الإباحة، وحديث أبي أيوب نقل من الأصل، خرج الفعل هذاك من الأصل من الإباحة إلى التحريم. فالقول إذن شرع مبتدأ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم عادة وأصل، والشرع مقدم على العادة. والوجه الرابع أن هذا الفعل كما قال لو كان شرعا لما تستر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أقوى ما يستدل به على التحريم المطلق للاستقبال والاستدبار، وهو أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم تستر به، لو كان شرعا لأظهره وبينه للناس، لأن عبد الله بن عمر إنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته اتفاقا من غير قصد، فلو لم يرتقي عبد الله بن عمر على بيت حفصة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التخلي أو قضاء الحاجة كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن أعين الناس، كما ثبت عنه أنه كان إذا أراد أن يقضي حاجة أبعد حتى لا يكاد يرى عليه الصلاة والسلام. وهذا هو القول إن شاء الله تعالى الراجح في هذه المسألة، ولا نقول الصواب كما بينا، لأن المسألة إذا قوي فيها الخلاف وكان كل فريق له دليله القوي من الأثر أو من النظر، فلا ينبغي أن نقول والصواب كأننا نخطئ، لا، نقول والراجح، لأنه كان راجح ومرجوح مع وجود الدليل في كلا القولين. فالراجح إن شاء الله تعالى هو القول بالمنع مطلقا. قد يقول قائل، وهذه مسألة تعترض، قد يقول قائل ربما دخلنا بعض بيوتات الخلاء فنجد هذه البيوت أو موضع الجلوس إما مستقبل أو مستدبر، هذا موجود في الأحياء القديمة عموما، يعني كانوا يجعلون بيوت الخلاء يعني بقدر ما يدخل الشخص فقط، لا يستطيع حتى الانحراف، كما وقع لأبي أيوب قال فأتينا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف ونستطيع، حتى الانحراف لا يستطيع في هذه الحالة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى يقول واتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم استقبال القبلة واستدبارها فيما يستطاع، لكن إن أمكن ألا، يعني إذا كان هذا البيت موش بيت خاص يعني يسكنه الإنسان يعني يروح فيه ضيف، يحاول ألا يقضي حاجته فيه إلا إذا تعذر، فإنه يجوز أن يقضي حاجته. والقاعدة في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة عظيمة جدا من قواعد الإسلام التي هي غير موجودة في سائر الملل والأديان، أن المشقة تجلب التيسير، فكلما شق على الإنسان فعل أمر تيسر له أن يفعل ما شاء بعد ذلك مما يستطاع، والله أعلم. النهي عن البصاق في القبلة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة بصاقا أو مخاطا أو نخامة فحكه. هذا الباب وهو النهي عن البصاق في القبلة نكتة في ذكره والمجيء به في هذا الموضع، هو أن الإمام مالك رحمه الله تعالى أراد أن يبين حرمة هذه القبلة، وكأنه يقول: وإن قلنا بوجود ما يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان فإن للقبلة حرمة ينبغي أن تراعى في كل الأحوال، وكأنه رحمه الله تعالى يقول: على المسلم أن يبذل جهدا ويستفرغ وسعا في أن لا يستقبل القبلة ببوله أو غائطه. والدليل على ذلك هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبصق أحدنا تجاه القبلة. وأورد الإمام مالك لتحقيق مقصود هذه الترجمة وهو الباب حديثه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة، وفي صحيح البخاري رأى بصاقا في قبلة المسجد فحكه، وهذا بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. وفي رواية في البخاري: ثم نزل فحكه بيده. وهذا يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه النخامة وهو يخطب على المنبر، لأنه قال في رواية البخاري: فنزل فحكه بيده. ولا شك أن الحك إما أن يكون باليد مباشرة، وهذا يبعد لمكان الاستقذار، لأن كل نفس تستقذر مثل هذه الأشياء أن تلمسها بيدها، حتى ولو كان مخاط الشخص نفسه فإنه بعد إخراجه يستقذر أن يأخذه بيده، وغيره من باب أولى. ولذا جاء في بعض الأحاديث، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تعجبه العراجين، فكان في يده عرجون فحكه بعرجون كان بيده، والعرجون هو ذلكم الغصن الذي يستخرج أو الذي تعلق به أو يعلق به التمر في الشجرة أو في النخلة عفوا، فحكه عليه الصلاة والسلام بعرجون. جاء في رواية أن امرأة لما سمعت بهذا نزلت فحكت ذلك المخاط، ولعل القصة مختلفة. المقصود أنه عليه الصلاة والسلام نزل فحكه، أي رآه عليه الصلاة والسلام فحكه. وهل يمكن أن يرى الإنسان وهو على المنبر يعني نخامة في جدار القبلة؟ نقول يمكن إذا كان المنبر قريبا من موضع هذه النخامة، وأما على القول بأن المنبر بعيد عن موضع النخامة فتحمل الرؤية إما على البصرية وهذا ممكن، وإما على الرؤية العلمية، وأنه عليه الصلاة والسلام أعلم بوجود نخامة في جهة القبلة على جدارها. قال: ثم أقبل على الناس عليه الصلاة والسلام فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، أي فلا يبصق في جهة أو قدام وجهه، فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى. فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى. وقوله عليه الصلاة والسلام فلا يبصق، هذا نهي، هذا نهي. والقاعدة في أصول الفقه أن النهي يكون للتحريم إلا إذا صرف بقرينة من القرائن. جاء في رواية البخاري من حديث همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم للصلاة فلا يبصق أمامه، فإنه مناج لله عز وجل ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، ولكن ليبصق عن شماله أو تحت رجله فيدفنه. هذا الحديث فيه أن الله أن علة النهي هو القبلة وتكريمها، بل جاء بيان آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى. قال بعض أهل العلم: هذا على سبيل الاستعارة، وأن الله تعالى لا تحويه الأمكنة، وكونه عليه الصلاة والسلام فإن الله قبل وجهه إذا صلى هذه استعارة، يعني أن رحمة الله ورضاه في جهة القبلة. وهؤلاء أرادوا أن ينزه الله عز وجل عن أن تحويه الأماكن، لكن قولهم هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المنزهين لله تبارك وتعالى، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يذكر شيئا عن الله ليس فيه تنزيها، فإن هذا القول هو على حقيقته كما قال علماء السنة، هذا القول من نبينا صلى الله عليه وسلم على حقيقته، وأن الله قبل وجه المصلي إذا صلى، كيف؟ الله أعلم. هل هذا ممكن؟ نعم هذا ممكن، وأن هذا على الحقيقة، هذا بين المخلوق والمخلوق جائز. ألا ترون أن الشمس عند شروقها ينظر إليها المسلم وهي قبل وجهه هكذا تقابله، والواقع والحقيقة أنها في جهة العلو الشاهق بمئات السنين الضوئية، صح ولا لا؟ هذا في المخلوق مع المخلوق مشاهد واضح، فما بالكم بالخالق؟ فإن هذا من باب أولى، والله تبارك وتعالى ينزه أن تحوطه الأماكن، لأنه جل وعلا في جهة العلو، ولا يمنع كون الله في جهة العلو أن يقابلنا سبحانه جل وعلا، كما مر معنا في التمثيل بمقابلة الشمس أو القمر، وأنه في جهة عالية علينا، ولله المثل الأعلى سبحانه جل وعلا. الوجه الثاني لبيان أن هذه المقابلة على وجهها حقيقة، وأن لا يقال بأنها من باب الاستعارة، نقول: حتى ولو لم يمكن ذلك بين المخلوق والمخلوق، فإنه يمكن بين الخالق والمخلوق، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولا ينبغي أن تضرب لله الأمثال. بالمعنى الواضح، كل من منع هذا المعنى الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه إلا بعد أن شبه الخالق بالمخلوق، فتصور أن الله تعالى حل في هذا المكان فصار مقابلا للشخص، فتشبيهه للخالق في نفسه أداه إلى إنكار هذا الأمر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح عنه الثابت. فأقول إن تأويل الصفات، واحفظوا هذا جيدا، إن تأويل الصفات فرع التشبيه، ولو لم يشبه المؤول لما أول، لأنه ما أول إلا بعد أن شبه في نفسه فاعتقد أن هذا محال في حق الله عز وجل فنفى عنه الصفة. لهذا نقول القاعدة العامة ذكرها الله تبارك وتعالى وهي المتعلقة بالصفات: ليس كمثله شيء، هذا فيه نفي مشابهة الله للمخلوقين مطلقا بأي وجه من الوجوه، ثم أثبت لله تعالى الصفات التي يشترك المخلوق مع الله تعالى في اسم الصفة، قال وهو السميع البصير. فالله سميع والله بصير، والعبد سميع والعبد بصير. العبد يبصر ويسمع، والله يبصر ويسمع. لكن أراد الله تعالى أن يعلمنا بأنه وإن اشتركت الأسماء فالحقائق لا تشترك، وأن الله تعالى ليس كمثله شيء، حتى ولو تصورنا ما تصورنا فإن الله تعالى ليس كذلك التصور الذي يصدر من عقولنا القاصرة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى. هذا الحديث فيه النهي عن البصاق تجاه القبلة، لأن الله تعالى قبل وجوهنا إذا صلينا، هذا فيه ما يدعو إلى أن يصمد المسلم لله تبارك وتعالى في صلاته، وأن لا يلهو فيها، وأن لا ينحرف يمينا وشمالا، وأن يتهيأ المسلم بلباس جميل يقابل به ربه جل وعلا. ومن الأخلاق وجميل الصفات أن لا يجرؤ المسلم ويبصق تجاه القبلة وهو يصلي، لأن الله قبل وجهه، ولا يبصق جهة يمينه، لأن على يمينه ملكا كما جاء في رواية البخاري. قد يقول قائل أليس على الشمال ملكا؟ والجواب بلى، على الشمال ملكا، فما بالنا نكرم جهة اليمين لوجود الملك فيها، ولا نكرم جهة الشمال والملك موجود فيها؟ نقول هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يطاع عليه الصلاة والسلام من غير بحث عما ولما. هذا هو التسليم الذي أمرنا به في قول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بأمر يجب أن يطاع فيه، ونهى عن أمر يجب أن ننتهي عنه، وهو أن لا نبصق تجاه القبلة ولا عن اليمين، لأن فيه ملكا. لعل تكريم اليمين لأجل أن ملك اليمين هو قائد الشمال، لأن ملك الشمال لا يكتب حتى يأمره ملك اليمين، فلعله لأجل هذا نهي أن نبصق في جهة اليمين، ولم ننهى عن البصق في جهة الشمال. ومحصل القول أن الذي نهى عن البصق في جهة الشمال لأجل أن فيه ملكا جوز أن يبصق المسلم في جهة اليسار أو تحت قدمه كما جاء في الحديث. طبعا يبصق في جهة الشمال إذا لم يكن في جهة شماله أحد، وهذا معنى قوله أو تحت قدمه. إن كان في جهة الشمال واحد فإنه لا يبصق في تلك الجهة إكراما لهذا المسلم الذي عن شماله، وعليه أن يبصق تحت قدمه. هذا يتأتى في المساجد التي كانت من الحصباء أو من الرمل، بحيث إذا بصق المسلم وهو في الصلاة تحت قدمه أمكنه أن يدفن تلك البصقة، لأن البصاق في الصلاة لأن البصاق في المسجد ممنوع وهو خطيئة، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وقد تعارض هذا الحديث، وهو حديث البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وحديث قوله عليه الصلاة والسلام ولكن ليبصق عن شماله أو تحت قدمه. ووجه الإمام النووي رحمه الله توجيها جيدا في هذا الباب، حيث حمل حديث البصاق في المسجد خطيئة على العموم، حمل حديث البصاق في المسجد على العموم، وحمل حمل حديث البصاق في المسجد حمل حديث البصاق تحت القدم على العموم، وحمل حديث البصاق تحت البصاق خطيئة حمله على الخصوص، وأن البصاق في المسجد خطيئة من كل وجه، والخطيئة قد يتوب منها العبد، يعني ممكن الإنسان يرتكب خطيئة ويتوب، والتوبة ماذا فعل، ماذا أجر الله عليها؟ أجر الله عليها كفارات، فمن حلف أن لا يفعل وفعل فإنه وقع في خطيئة، لكن الله تعالى جعل له كفارة، وهو أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسوهم أو أن يعتق رقبة. الزاني إن زنى فإنه قد وقع في خطيئة، لكن الله تعالى جعل كفارته بأن يجلد 100 وأن يغرب عام أو أن يرجم إن كان محصنا. فليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها أن البصاق جائز بشرط أن يدفنها. نقول البصاق في المسجد غير جائز، فإن حصل من واحد وتاب منه فإن له كفارة، وهو أن يدفن تلك ذلك البصاق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليبصق عن شماله أو تحت قدمه، هذا خارج المساجد، إن صلى في الفضاء فيجوز له، إن انتابه شيء من البصاق أو النخام أو غيره جاز له أن يرميه على جهة الشمال إن لم يكن معه في جهة الشمال أحد، أو يرميه أو يرميها أو يلفظها تحت قدمه ثم يدفنها، فهذا لا حرج فيه، والله تعالى أعلم. فهذا الحديث فيه تحريم البصاق في القبلة، فيه تحريم البصاق في القبلة إذا كان يصلي، وهذا يشمل المسجد وغير المسجد، يعني التحريم مطلق سواء كان داخل المسجد أو خارج المسجد، البصاق تجاه القبلة أو البصاق جهة اليمين. وأما في المسجد فالبصاق في ذاته خطيئة في أي جهة كان، في أي جهة كان، سواء كان المسلم في الصلاة أو في غير الصلاة، يعني إنسان يوقف في المسجد من غير صلاة فينتابه البصاق أو التنخم فلا يجوز له أن يرميه في المسجد، فإن فعل وأخطأ وأراد أن يتوب ويسترجع فكفارة هذا البصاق إما أن يحكه من الأرض من الجدار إن كان فعله، أو أن يدفنه على تحت قدمه. وهذا يقودنا إلى مسألة أخرى، وهي هل يجوز أن يفعل المسلم ما يستقذر في المسجد، وأعني بالذات إخراج الريح في المسجد، هل يجوز أن يفعله المسلم؟ نقول إخراج الريح من قبيل البصاق كما قال أهل العلم، وليس له أن يخرجه اختيارا، لكن إن احتاج إلى ذلك وغلبه واحتاج إليه حاجة، لأن بعض الناس أحيانا عندهم يعني المعي الغليظ، عندهم مشكلة على المصران الغليظ، يعني اللي يسموه عندنا الكولون، ولا يستطيع معه مع انتفاخ البطن لا يستطيع معه أن يبقي هذه الغازات في بطنه، واحتاج لأن يبقى في المسجد فلا حرج أن يخرج بشرط أن لا يؤذي الناس والملائكة، يعني إن كان يعلم بأن ما يخرج منه فيه رائحة تنبعث يتأذى منها المصلون وبالتالي الملائكة فلا يجوز له، فينبغي عليه أن يخرج خارج المسجد ولو أن يبقى خارج المسجد إلى أن تحين الصلاة. أما إن كان يعلم بأن ما يخرج منه لا يصدر منه ريح، وإنما هو مجرد هواء يخرج من غير رائحة نتنة، فيجوز له إذا احتاج إلى ذلك، أما مع عدم الحاجة فلا، كي تجنب المساجد ما يستقذر، وهذا عام في كل ما يستقذر. وإذا حبينا نزيد نخوض في هذه المسألة سنخوض فإننا نبهنا في أول شرحنا لهذا الكتاب عن بعض من يدخل المساجد بشرابات، نقولها بالدرجة تعنا بالتقاشر، اللي فيهم الرائحة الكريحة، فهذا من جنس البصاق في المسجد فلا يجوز، بل عليه وكل واحد أدرى بنفسه. بعض الناس ما هوش تقصير منه، خلقة رب العالمين خلقوا أن العرق تاعونة، فإذا لبس شرابا ولبس حذاء تنتن قدمه بسرعة. هذا العيب ما هوش فيه، هذا ليس عيبا، هو ابتلاء يصبر عليه، لكن لا ينبغي أن يبتلي الناس بما ابتلي به. وعليه وإن كان متوضئا إذا جاء المسجد، وواجب عليه أن يأتي المسجد، أن ينزع هذه الشرابات وهذا التقاشر ويذهب إلى بيت الوضوء ويغسل قدمه جيدا ويدخل المسجد نظيفا، وهذا يؤجر عليه أجرا عظيما، لأنه إنما يقصد بذلك احترام هذه الأماكن التي وضعت للعبادة. وقيسوا على هذا أمثلة كثيرة ممن يرمون الأظفار في المساجد، وممن يفعلون ما أستحي أن أذكره الآن. فالواجب على المسلم أن يسعى لتطهير هذه المساجد وألا يقذرها بشيء من المستقذرات. وفي الحديث وجوب تنزيه المسجد عن كل ما يستقذر وإن كان طاهرا. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة بصاقا أو مخاطا أو نخامة فحكه. حرف أو هنا للشك وليس لغيره، فإنه شك من الراوي. والبصاق هو ما يخرج من الأنف من الفم عفوا البصاق ما يخرج من الفم البصاق ما يخرج من الفم وأما المخاط فهو ما يسيل من الأنف المخاط ما يسيل من الأنف والنخامة هو ما يخرج من الصدر. هذا التفريق بين البصاق، وفيه ثلاث لغات: بالصاد بصاق، وبالسين بساق، وبالزاي بزاق، كما نقول احنا البزاق في لغتنا. وهذا على يعني في لغة العرب جائز، كما جاء في اهدنا الصراط المستقيم، والصراط بالسين، والزراط، كل هذا ثابت في القراءات المتواترة. فالبصاق لو فيه ثلاث لغات: السين والصاد والزاي، وهو ما يخرج من الفم. وأما المخاط فهو ما يخرج من أو ما يسيل من الأنف. وأما النخامة فهي ما يخرج من الصدر، وقيل ما يخرج من الرأس. وأما ما يخرج من الصدر فيقال له نخاعة، فيقال له نخاعة. وكل هذا مما يستقذر، مما لا يجوز أن يلفظه المسلم في بيت الله تبارك وتعالى. أما في جهة القبلة فهو ممنوع مطلقا، سواء في الصلاة أو في غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء تفله يوم القيامة بين عينيه. وهذا شيء مستقذر ومستشنع. قال: فحكه عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة. وهذا فيه ما يدل على وجوب المسارعة لإزالة المنكر، فيه وجوب المسارعة لإزالة المنكر. من أين يؤخذ هذا؟ يؤخذ من مسارعة النبي صلى الله عليه وسلم لإزالة هذا المنكر والأذى من جدار المسجد، حتى باشر ذلك بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا ما يدل على عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، حيث باشر إزالة هذا القذر بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. هذا شيء طاهر يا إخواني، اتفق أهل العلم على أنه شيء طاهر، وهو البصاق أو النخامة، فما بالكم بالشيء النجس. فلا يجوز للمسلم أن يرتكبه في المسجد. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.